بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة أمرها عظيم، ما بال كثير من التساهل بالصلاة، وصاروا يصلون في البيوت وعطلوا المساجد وتشبهوا بالنساء وبالمرضى وبالمنافقين. خلوا مع جماعة متشبه بالنساء، المرأة ليس لها جماعة، صلي في بيتها. متشبه بالمنافقين، لا منافقين ليس عندهم إيمان، والصلاة عليهم ثقيلة. ومتسبب مرضى لأن المريض معذور. أنت صحيح، صحيح الجسم، لكن لا تكن مريض القلب كالمنافقين. لتكن صحيح الجسم والقلب صل مع المسلمين في الجماعة، والمساجد ما بنيت إلا لهذا. هؤلاء الذين يصلون في الجماعة في المساجد خير الناس وأفضل الناس. أقسام الناس تجاه الصلاة كم قسم قلنا؟ القسم الأول من ينتسب إلى الإسلام ولا يصلي، هؤلاء لا حظ لهم الإسلام. القسم الثاني يصلي ولكن بعد خروج الوقت، وهؤلاء على خطر ومن العلماء من كفرهم. القسم الثالث يصلي في الوقت ولكن لا يصلي مع جماعة. القسم الرابع يصلي مع الجماعة في المسجد، في المسجد مع جماعة. هؤلاء خير الناس، أفضل الناس وخير الناس من يصلي مع الجماعة. هما القسم إيش؟ الرابع، طبق الرابع. قسم لا يصلي بالمرة، وقسم يصلي بعد خروج الوقت، قسم يصلي في الوقت لكن من غير جماعة، وقسم يصلي مع جماعة في الوقت. هؤلاء هم خير الناس وأفضل الناس، لكن مع خيريتهم وأفضليتهم يتفاوتون تفاوتا عظيما. منهم من يسابق الإمام، ومنهم من يهمل قلبه وتري عليه الوساوس، ومنهم من لا يطمئن في صلاته. منهم من يسابق الإمام فتجده يرفع رأسه قبل الإمام، أو يسجد قبل الإمام، أو يوافق الإمام فيسجد معه ويركع معه، أو يتأخر عنه كثيراً.